قال رحمه الله تعالى: وإذا اختلف فقال أحلتك، وقال بل وكلتني. من اللي يقول أحلتك؟ المحيل، ها المحيل يقول أحلتك، اللي هو أنا أقول أحلتك، ويوسف يقول لا، أنت وكلتني أني أخذ 700 من فيصل. سؤال: لماذا أنا أقول أحلتك وهو يقول وكلتني؟ ليش يوسف يقول وكلتني؟ أي يوسف يريد يرجع عليه، وأنا أقول أحلتك لأني أريد خلاص يثبت الأمر عند فيصل. قال: أو بالعكس، وهذا واضح. قال: فقول مدعي الوكالة. قول مدعي الوكالة، لماذا قول مدعي الوكالة؟ لأنه ينكر، لأنه ينكر. ونحن قد أخذنا من القواعد، من القواعد قاعدتين مهمتين في موضوع الاختلاف. الأولى: دائما القول قول المنكر، وأي واحد نقول القول قول ولا صدق يعني بيمينه، يعني بيمينه. كيف يعني؟ إيش معنى هذه الصورة؟ يعني أنا ويوسف قد اتفقنا على وجود هذه التحويلة واختلفنا في التدقيق فيها، فهو يقول إيش؟ هي وكالة، وأنا أقول إيش؟ هي حوالة. فهو ينكر الحوالة، ينكر نقل الحق من ذمتي إلى ذمة فيصل، ينكر هذا، فهو عليه اليمين وهو المصدق. قال: وإن اتفقا على أحلتك، يعني اتفقا يونس ويوسف المحيل والمحال، اتفق على أحلتك، يعني اتفق على أني قلت له أحلتك، أو أحلتك بديني، وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق. صدق ما دام أنه اللفظ محتمل، مثل أحلتك أو أحلتك بديني. لماذا يصدق مدعي الوكالة؟ نفس التعليل السابق، نفس التعليل السابق، منكر فيصدق بيمينه. قال: وإن اتفقا على أحلتك بدينك، فقول مدعي الحوالة، يعني اتفق على أن المدين قال أحلتك بدينك، فقول مدعي الحوالة. هاي لاحظ إيش بدينك، ما دام قال أحلتك، أنا قلت له أحلتك بدينك، خلاص دينك هي 700 التي بيني وبينه، فهذه لا تحتمل إلا الحوالة. وأما يا فيصل، وأما أحلتك بديني، فيحتمل أني أقصد إيش دين الذي في ذمتك أنت، ولأجل هذا أحلتك بدينك هي الصريحة في ماذا؟ عند الخلاف الصريحة في الحوالة. قال في المسألة الأخيرة: وإذا طالب الدائن المدينة، وإذا طالب الدائن المدينة، طالبني يوسف ب700، فقال أحلت علي فلانا الغائب، من اللي قال؟ المدين، المدين أنا، أي المدين قال أحلت علي فلانا غائب، وقلت له أحلت علي بكر، أنت أحلت علي، لماذا أنا أقول إنه أحال علي؟ ليش؟ لماذا أدعي أنا ذلك؟ أي بس أنا أبغى زحلق الشيخ يوسف، أبغى زحلقه، فلأجل هذا أدعي، بغض النظر أنا صادق ولا كاذب، هذه مسألة أخرى، لكن لماذا أنا أدعي أنه أحال علي إنسان حتى أريد أنه أقول له لا حق لك بمطالبتي؟ قال: وأنكر رب المال، أنكر رب المال هذا الذي يريد دينه الدائن، قال: قبل قوله مع يمينه، يعني لم تنجح الزحلقة. قال: قبل قوله مع يمينه، يعني يقبل قول يوسف رب المال الدائن، قبل قوله مع يمينه. لماذا قبلتم قوله وتركتم قولي؟ لأنه منكر، لأنه منكر. قال: ويعمل بالبينة، يعمل بالبينة يعني يعمل بالشهادة، يعني يعمل بالشهادة إن وجدت، بمعنى أنتم قلتم القول قول يوسف صح ولا لا؟ ماذا لو أني أنا عندي شهود؟ إيش هذا؟ ماشي؟ ماذا لو كان أنا عندي شهود؟ عندي شهود على أنه قد أحال علي بكرا، شهود يشهدون أنه، شاهدين يشهدون أنه قد أحال بكرا، فإنه يؤخذ، فإنه يؤخذ بالشهادة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.